الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك إن شئت تجعل الحزن سهلا فسهلا العلم يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وافتح علينا يا فتاح يا كريم. ذكرنا المرة الماضية عدة مباحث. المبحث الأول مبحث الأسماء والصفات ولا الأسماء؟ ما هي المسألة الأولى؟ ما تعرف الأسماء؟ القول القول الدال على المسمى واشتقاقه مشتق من السمو ما خلاف بين العلماء البصريين السمو ومش معناه سمو سمو من العلو السمو معناه العلو شرعا هي التي يدعى الله بها والتي جاءت في الكتاب والسنة. لا قلنا ضابطه اللي ذكره في شرح الأصفهانية شيخ الإسلام. نعم قلنا لم نعرفها وقلنا الضابط أفضل من التعريف صح. قلنا أفضل ضابط وذكر شيخ الإسلام تيمية في شرح الأصفهانية هي التي يدعى الله بها وجاءت في الكتاب والسنة وتدل على مدح والثناء بنفسها. قلنا وأي شرط وأي شيء يعني يختل من هذا لا تعد من أسماء الحسنى صح. إذن كم ضابط الأول؟ يدعى الله بها بنفسها. طيب من أين أتى بها شيخ الإسلام هذا الضابط؟ أحسن. إلى كم تنقسم؟ كم أنواع أسماء الله الحسنى؟ تقسيم أولا تقسيم الأول صح؟ لا قبل باعتبار المعنى أقسام الأسماء تمجيد أحسن أسماء تمجيد وأسماء تقصيد وهذا التقسيم نظر فيه إلى أي شيء إلى الرضا الرضا إلى أي شيء نظر فيه إلى المعنى إذا تقسم تقديس وأقسام تمجيد وحقيقة تضحك على النفي والإثبات أسماء تقصيد تقديس ندر النفي وتمجيد ندر فيه للإثبات كلامه صحيح ولكن النفي والإثبات ندر فيه للمعنى أسماء تقديس ندر فيها إلى الشيء المنفي فيها اسماء التمجيد نظر فيها للإثبات الموجود فيها، وقل نعم وقلنا هي أسماء التمجيد هي أكثرها لأن ثبوتية والمقصود لذاته، صح ولا لا؟ إذا نضحك عليك أنت ما نضحك عليهم. شفت كيف؟ بارك الله. إذا نظر للمعنى المقصود فيها صح، وقلنا تنقسم أنواعها إلى ثلاثة: مقترنة، مضاف. بالنسبة مقترنة نسميها ابن القيم في النونية سميها المزدوجة، وهذا التقسيم ابن القيم جعل له بابا خاصا في النونية يا إخوة، كنت أريد أن أقولهم لكم يعني أمليها عليكم في المجموعة. تقريبا ذكر ابن القيم في 11 بيتا يعني كاملا، وسمى المقترنة، شيخ سمتين سمى المقترنة، وابن القيم سميها المزدوجة، وقال وهي التي لا يمكن أن تدل على الكمال بمفردها. واضح؟ طيب هذا اللي ذكرناه صح، هذا احسنت. بالنسبه للمتن من تكون مثلا من سمعت يزيد او حفظه كله اخي يزيد، نسيتك المره الماضيه، حفظت ولا ما زال حفظت؟ وين توقفت؟ وين توقفت؟ وين توقف؟ طيب اقرا. الإيمان من الإيمان بالله، الإيمان حسبك. نعم الذي أرسل رسوله في الإسلام في العقيدة العقيدة الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إقرارا به تأكيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، اعتقاد الفرقة الناجية الموصولة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالآب، والإيمان بالبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله من الإيمان ومن الإيمان ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصفه به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، نعم. بل يؤمنون بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه. حسبك. الحمد لله. كمل ونصف. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة ولا يحرفون الكلمة المضادية ولا ويفيدون في أسمائه وآياته، ولا يكلفون يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له لا سمي لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. حافظ محمد أشكر من سمعت كمل. أنه سبحانه لا سمي له ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه، لأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وش حاب تقول أخي؟ وهو مكان. نعم. أحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه فلهذا قال سبحانه اجعلها وتصام وتجمع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسك حسبك. ندخل في قواعد الأسماء. لفظة قاعدة يا إخوة عندها معنى متخصص وعندها معنى عمومي، عندها معنى خاصي وعندها معنى عمومي أو عامي. لأن في الباب عندنا قاعدة وضابط وأصل ونظرية، هذه أربعة ألفاظ تقال في جميع العلوم. لكل علم قواعد، ولكل علم ضوابط، ولكل علم أصول، ولكل علم نظرية. وإن كان أكثر المحققين يسمي النظرية في الفقه خاصة، ولا يسمي النظرية في غيرها. فلذلك من المهم التفريق بين القاعدة والضابط والأصل. واضح؟ بعض أهل العلم يسمي هذه القواعد يسميها قواعد الأسماء، وبعض أهل العلم يسميها ضوابط الأسماء. لماذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ قد ذكرنا في شكر من قبلها، قلنا القاعدة يا إخوة تدخل هذا الأصل في بناء الشيء. الشيء ضابط القاعدة داخل ضابط لا لا العكس. القاعدة إخوة تدخل في أبواب شتى، والضابط في باب واحد. هذا أصح وأدق فرق بين القواعد والضوابط. أعطيكم مثال: إنما نعمل بالنيات. إذن الأعمال بالنيات، القاعدة الفقهية الكبرى تدخل من الطهارة حتى الباب الإقرار، صح ولا لا؟ في كل باب من أبواب الفقه، لا ضرر ولا ضرار، تدخل من الوضوء حتى آخر شيء، صح؟ لكن نقول كل ماء نازل من السماء أو نابع من الأرض أو جار النماء فمطلق طهور ويصح منه الشرب والتطهير كما قال في المنظومة. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من الأرض أو جار النماء، يعني هذه أنواع المياه، كل هذا خاص بماذا؟ هذا لا خاص بماذا؟ الماء المطلق. الماء المطلق صح، الماء المطلق كل ماء نازل من السماء أو نابع من الأرض يصح منه الطهارة كله. إذن هذه تشبه ممد اللفظة كلية، صح ولا لا؟ هل هذه قاعدة ولا ضابط؟ ضابط في باب المياه. نعطيهم مثلا هنا صفات الله ذاتية وفعلية، هذا في توحيد الأسماء والصفات كامل ولا في باب فقط باب الصفات؟ إذن هذا الضابط في باب الصفات. نقول أسماء الله غير محصورة، هذه قاعدة ولا ضابط؟ ضابط ضابط، لأنه في باب واحد، باب الأسماء. واضح في باب الأسماء. فلذلك الأصح الأدق نقول هذه ضوابط الأسماء وضوابط الصفات. وإن كان تعبير أهل العلم كما قال شيخ الإسلام تيمية لا مشاحة في الاصطلاح، يطلق على الضوابط قواعد كما ذكر ابن رجب في كتابه قواعد الفقه الإسلامي، ذكر 240 قاعدة وأكثرها ضوابط كما قال شيخ العلامة عبد الله الغديان في شرحه، قال هي في الحقيقة ضوابط ولكن سماها من باب الاصطلاح العام أو من باب التغليب سماها قواعد الفقه الإسلامي. لكن يعني التدقيق العلمي يلزمنا أن نعرف هذا، أنه يوجد ضوابط معناها أنها جملة كلية تشمل في باب واحد، باب مجال واحد. أما القواعد هي جملة كلية تدخل في أبواب شتى، هذا ذكر الشيخ سليمان الرحيل، وهذا تفريق قديم من عند الإمام اللالكائي ومن الإمام العلائي في كتابه القواعد الفقهية وهلما جرى. واضح كل كتب القواعد المتخصص تذكر هذا الفرق. واضح إخوة؟ إذن يعني الأصح نقول ضوابط الأسماء ضوابط الأسماء، ولكن تمشيا مع كلام أهل العلم ولا مشحتة في الإصطلاح ما دام أنه يقصد به يعني يشتمل، يعني هي ليست نفس الشيء ولكن إنما تمشيا مع كلام أهل العلم ويقصد به يعني يقصد به الضوابط، قاعدة هنا يقصد بها ضوابط اللي تحكم الأسماء كيف تفرق بين الاسم وكيف تفرق بين الصفة والخبر. واضح يا إخوة؟ طيب هذا أولا مفهوم ولا اسم مفهوم. الأمر الآخر، قواعد الأسماء أو ضوابط الأسماء في الحقيقة تنقسم لقسمين رئيسيين حتى نفهمها، يعني هذا التقسيم يعني يجعل لك كل مسألة في مكانها المعين. في الحقيقة تنقسم لقسمين، قواعد أو ضوابط خاصة في أدلة الأسماء، في أدلة الأسماء، وقواعد خاصة في أحكام الأسماء الحسنى، أحكام الأسماء الحسنى إذ ما يترتب عليها، وقواعد خاصة في أدلة الأسماء. نعطيكم مثال، هي قاعدتين فقط في أدلة الأسماء. نقول أن الأسماء توقفية، وقاعدة ثانية أسماء الله غير محصورة. هذا خاص بماذا؟ كي تنظر لها، تنظر لها في ماذا؟ بالنصوص، نصوص الأسماء، صح أو لا؟ إذن نصوص الأسماء، دلالة الأسماء، إما نقول أولا أنها توقفية يعني لازم نص من الكتاب والسنة، وأنها هذه الأسماء غير محصورة. هذه ليش متعلقة بأحكامها؟ مش متعلق بحكم الاسم نفسه، صح ولا لا؟ إنما متعلق بورود الأسماء، هل وردت بعدد معين أو لم ترد بعدد معين؟ إذا نتكلم على ماذا؟ نتكلم على النص هذا، صح أم لا يا إخوة؟ واضح يا إخوة؟ والأمر الثاني أحكام الأسماء، أحكام الأسماء الأمور المترتبة على معانيها خاصة أو على ألفاظها، مثل نقول لك الأسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله مترادفة باعتبار متباينة، باعتبار أسماء الله منها ما يطلق عليه خاصة منها ما يطلق معه اشتراك. القاعدة مثلا الأخرى، أسماء الله لا الاشتراك في المسمى لا الاشتراك في الاسم لا يدل على اشتراك في المسمى، عزيز عزيز اسم اسم، الاشتراك في الاسم لا يدل على اشتراك في المسمى، صح في حقيقة الاسم. إذا عزة الله عز ربي سمى ملك مصر عزيز وربي عزيز حكيم، إذا الاشتراك في الاسم لا يدل على اشتراك في الحقيقة، صح أم لا؟ وهكذا فهمنا يا إخوة. طيب نبدأ نكتب أحسن، فهمنا هذا خلاصة الدرس، في إشكال، في إضافة، في فائدة، فيها فائدة. أسماء الله عز وجل غير محصورة منها من علمناه ومنها أحسن، هذا هو صحيح، أحسن، بارك الله فيك. هذا هو على كل حال فيها ثلاثة أقوال المسألة. في قول يقول لك محصورة بعدد، والقول الثاني يقول ليس بمحصورة بعدد، القول الثالث ضمن القول الأول يقول محصورة بعدد مما موجود في الكتاب، ومنهم يقول لك لا مما ورد في الحديث. وش هو الحديث؟ حديث الذي في الترمذي المشهور 99 اسم، هذا حديث مشكل كبير جدا، ويعني علماء الحديث بالعلل كلهم ضعفوه، هذه منبع المشكلة، منبع المشكلة في هذه القضية، هذه المسألة قضية ذكر الأسماء، والإشكال فيها من راوي وليد بن مسلم. وليد بن مسلم هذا يرويه على من أربع طرق أو ثلاثة طرق، وأولا هو مدلس، تدليس التسوية، أخطر تدليس في علم الحديث تدليس التسوية. ثانيا مدرج من كلام كعب الأحبار، أنه مدرج، قالوا كان يجتمع العلماء فعدوها، فهو قال هي حديث، وضعوا فيها الأسماء منكرة مثل المنتقم، وفيها فيها يعني نعم موجودة بكثرة. إذا قال الحافظ بن حجر وشيخ الإسلام اتفقوا الحفاظ على أنه غلط، على أنه غلط هذا الحديث، واضح إخوة، سنأتي إليها بإذن الله المسألة. فلذلك يا أخي الصحيح، لذلك المحققين جعلوها كقاعدة كضابط أسماء الله غير محصورة، منها ما علمناه منها ما لم نعلم. حديث اللي في بخاري إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن الله وتر لا يحب يحب وتر أو مئة إلا واحدة، هذا الرد عليه سيأتي من ثلاث أوجه سيأتي إن شاء الله. نعم حديث دعاء الهم والغم تحت لها، هذا من بين الردود على هذا. وكذلك يستدلوا بالحديث ثلاثة، هذا يعني الحديث الذي ذكرته في البخاري مثلا تقول لي 150 نعجة 99 منها معدل الزكاة، صح ولا؟ هذا هو معنى الحديث. إذن الله 99 اسم مختصة بهذا الفضل، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحصر مش معناها أنه لا يوجد غيرها، هذا أسلوب عربي، فهمت؟ لي مثلا مليون 100,000 هي ما يعني حابة نشري بها، ذكر 100,000 مش معناها أني الأخر ما عنديش، هذا مش معنى الحديث. هم فهموا منه من هذا الحديث ومن حديث الآخر ودي المسلم أن أسماء الله محصورة، واضح. ثم يعني جاءوا بعدين اختلفوا، لو كانت محصورة يأتي توقيف واضح بها، صح أم لا؟ يعني ذلك اختلفوا في تعدادها بشكل كبير جدا، والوارد في الحديث بتعدادها فيها أسماء أصلا فيها إشكال كبير جدا، يعني يدل لا يدل على اسم الله الحسنى مطلقا. تمام يا إخوان. عامة يعني في من أهل السنة، فيه من أهل التمشعر خاصة. طبعا المعتزلة لم يخوضوش خلاص في هذا الباب، لأن عندهم أحد من أحاديث الأحاد كلها عزك الله مرمية، والأشاعرة عندهم مسلكان، مسلك المتقدمين جدا يقبلون أحاديث الأحاد في العقائد، ثم المتوسط منهم لا يقبلوها، والمتأخرين إلى زماننا الآن يعني منهم من يقبل منهم لا يقبل، واضح. حتى الآن حتى في الأزهر كنا يعني يقولوا يجيبوا كلام ابن القيم في الرد على الذين يقبلون أحاديث الأحاد، يعني يقبل حديث الأحاد رغم أن عندهم أصلا حديث الأحاد لا تثبت بها العقائد، واضح. اسمها رمينا استغفر الله السنة كلها يعني. وبعدين قلهم ابن القيم أو المتواتر هو اللي يقبل في العقيدة. طيب رؤية الله عز وجل رواها 40 صحابي، 40 صحابي ومتواتر، تفضل مش مشكلة، 40 صحابي هم متواتر ولا مقبلتوهم؟ إذن هذا وش هو؟ في النفس فقط، صلى الله العفو لا يثبت الأسماء، يثبت الأسماء أحكامها هي الإشكال اللي فيها. إما بعض يقول إعلام، بعض يقول وصاف، دوخة خلينا منهم غير نحن نفهمه فقط، تعنا ربي وفهم الآخر وبركة. طيب تفضل أخي إذا كان ضرورة، واضح سمير؟ وش فهمتوا هذا التقسيم مليح يا اخوة؟ جيد، قاعدة ضبط وحكم. أها. وفهمنا اللي بلي قواعد الرد، قواعد الاستدلال، والأخرى قواعد الأحكام. قاعدة أعم من الضبط. قاعدة أعم من الضبط. تشكو. قواعد أسف خي. لا. قواعد بالعكس هذا التعريف جبناه من قواعد فقهية. فلذلك أصول فقه هي آلة الفقيه. آلة الفقيه، شفت مثلا أصول فقه، أعطيك الفرق يعني دقيق يعني بسيط ما دام جبتي هذا باش ما تبقاش إشكال. أصول فقه قواعد فقهية، أصول فقه هي قواعد وأصول يستخرج منها بها الأحكام، فهمت؟ إذا عندنا نص، قاعدة، حكم، شخص، شطبية والأرض، سمعنا فهمنا، شخص، شطبية والأرض باش يخرج البطاطا هذيك. القواعد الفقهية لا، قاعدة الحكم مباشرة. فلذلك القواعد الفقهية هي أحكام مضغوطة، حكم حكم حكم حكم حكم حكم، فيه اشتراك في المعنى يجعلوا لها ضابط، واضح كيف؟ مثلا نعطيك مثلا المشقة تجلب التيسير، تروح الفقيه مثلا يقول لك أنا نط الصباح لقيت البرد شديد جدا، كنا نبرد، مشقة تجلب التيسير، راح صلي. مين يقول لك بصح وصل فقه؟ يقول لك استنى، أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر، دلالة الأمر افعل لا تفعل، فعل مصدري يقول لك، يجيب لك الذي استدلته من تلتح، وبعدين يقول لك إذا هذا صيغته أمر، وهذه الآية فيها الأمر، إذا الأمر المطلق يفيد الوجوب، إذا الصلاة واجبة. ثلاث محطات بس القواعد الفقهية، محطتين فقط، لأن هذه أحكام فقهية وهذه قواعد أصولية. فهمت الفرق؟ هذا أدق فرق ما بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. كل ما يفهموش من الأول يبقى يقرأ يقرأ حتى يقرأ الفيت بالفيت الأصول، وهو يبقى جاهل بأصول الفقه لأنه ما عنبلش أصل الآلة على أصول الفقه. تقرأ منظومة القواعد الفقهية وما عنبلكش وش هو أصلا وظيفة القواعد الفقهية. لذلك العلماء الشيخ الغديان أعلم واحد بالقواعد الفقهية في زماننا وأصول الفقه، واحد من يجاريه في هذا رحمة الله عز وجل عليه، يقول القواعد الفقهية أنفع للطالب من أصول الفقه، ويحتاجها العامي وتحتاجها المرأة وتحتاجها أي مبتدئ في المنهجية العلمية، أنك تقرأ قواعد فقهية قبل أصول فقه. أصول فقه تحتاجها لشيء واحد، إحنا أنا قبل نحتاجها في معرفة المصطلحات فقط. نفهم كي نقاش بركة من طنة كي تقرأ كتب أهل العلم يقول لك هذا واجب مطلق مقيد مؤول ظاهر نص، نفهم وش معناها فقط. أخي توفيق، هذا هو والله، هذا هو. مشني أنا حنروح نستنبط من القرآن، أنا وين باش نستغير نفهم بركة هذا، نفهم نعرف ربي وإنه نستنبط. الشيخ العثمين يستنبط من القرآن ومن السنة ويفتي للناس. إذا أصول فقه هو علم خاص بالمفتي، هو علم خاص بالمفتي أنت، لكن لا ضير أنك تتدرج في العلوم، وإن شاء الله نخرج مفتين كل، إن شاء الله نستفتيكم كل، لكن عنده طريق المفتي. لكن قواعد فقهية نحتاجها أنا وتحتاجها أنت ويحتاجها، لذلك يؤلف قواعد فقهية خاصة بالمرأة في البيت، قواعد فقهية خاصة للعامي. دار الشيخ سعد الشتري حفظه الله قواعد فقهية خاصة بعوام الإخوة في أوروبا، دار دورة قواعد فقهية خاصة بالإخوة خاصة في أوروبا، ثم يستطيع تفهمها، يعني تفهم أنت أن يجيك حتى الأحكام الفقهية تستطيع أن تضبطها بسهولة، تشوف الحالة تاعك تقيسها تمام على مش منصوص عليه، تستطيع أنت يعني تجاوب روحك على ذيك المسألة. هذا هو الفرق الجوهري بين العلمين. شوف أنت واحد يروح يقرأ لك الفيت مالك، روح يقرأ لك مراقي السعود ويكملوا بعد ما يدري به والو، وجيت تسأله في الأربع النووية ما يعرفش هذه منهجية علمية، هذه تسأله أنت وش معناها النازعات، ما وش تفسير النازعات فرقة. سبحان الله العظيم، هذا جزء عام على الأقل كلنا يلزمنا نكونوا فاهمين معناها، يعني عيب عار إنه القرآن الكريم نزل حتى يفهم ما نفهموهش، هذه إشكال كبير. المهم نرجع إن شاء الله تعالى وش نكتبه، نقول قواعد وضوابط الأسماء الحسنى. أعطيني كيف سألتها والله، شوف نور الدين مثلا احنا قلنا أسماء الله حسنى قواعد مبحث يفهم هي بعض قواعد. إذا نقوله ضوابط وقواعد أسماء الحسنى، قواعد أسماء الحسنى كل واحد ذوك يدبر لا اختلاف تضاد بعد. طيب المهم وش كتبنا؟ قواعد وضوابط أسماء الحسنى. أرجع للسطر، تنقسم هذه الضوابط إلى قسمين، أمباك شكري سيد، يعني البارح كروحت مباشرة تبقى عندي إشكال، يعني دائما كروحت الإمام شفت من جبنا من قوله سبحانه وتعالى وردت في الكتاب والسنة قوله لله الأسماء الحسنى، نص الإمام بن حزم في المحلى قال وأسماء الحسنى توقيفية بسبب الأل الموجودة في الأسماء، نص على ابن حزم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. كان واحد مباشر لقيتها عمك كذا، لكن روح نحب نرجع سبحان الله العظيم، وأول مرة نوقف عليه هذا النقل يعني من ابن حزم في قسم العقيدة في الأول، سبحان الله وذكرها قال هكذا نكن منها عليكم كان روح قال والأسماء توقيفية، وأسماء الله حسنى توقيفية يجب أن ترجع الكتاب والسنة، ودليل ذلك وروده في الكتاب والأل تدل على المعهود، ولا معهود إلا كتاب الله وسنة النبي، هكذا قال رحمه الله. بالضبط سبحان الله. قلت أهل البدع يقولوا هذه القواعد جابها ابن تيمية أو جابها سبحان الله العظيم كلها هذا ابن حزم. والعجيب أنه ينسب للجهمية مسكين رحمة الله عز وجل. أنا مزال الإشكال لعله يعني مزال الإشكال كذا يعني كنت راجع في المحل أنه يثبت الرؤيا يثبت الجنة يثبت النار يثبت الميزان يثبت الحوض. والجهمية لا تثبت لا حوض لا عذاب القبر لا للميزان كلها تكون خيالات هذه تقول. يقول مجازات كلها خيالات لا تثبتش الجهنم صح ولا لا؟ هذيل جهة بن صفوان الجهمية نعم نعم جهة بن صفوان ينسب إليها رغم سبحان الله يعني مازال يعني تحتاج تحرير المسألة تحتاج تحرير يعني لأنه يعني يقول جهمي معناه يوافقهم في كل شيء. الحافظ بن حجر ليس أشعري عنده تمشعر ليس أشعري هو عنده تمشح متذبذب متذبذب يثني كثير على شخص ابن تيميه بن القيم كثير جدا متذبذب يعني لانه الحديث مره يجيبه مره الشيء يتعلمه عند المشايخ يديه لانه قراه في وقت في القرن السابع والثامن مليان الاشاعره والعلماء كل اللي قراوا عليه يعني ازدهار في التعليم وكان هناك كل المتون تحط في ذلك فنقول عنده تجاهل عنه سنقول جهمي أو تسمى ما يثبت والو كي تقرأ أنت في كتاب الأصول تجد أنه أثبت أشياء كثيرة جدا من عذاب القبر من الجنة والنار من تعذيب الكفار من رؤية الله عز وجل الأشعري اللي يدعي للسنة ما يثبتش الرؤية هو يثبت الرؤية صح ولا لا؟ يعني حاب نتصل على أحد المشايخ يعني نشوف حكاية هذه يعني إطلاق لفظة لأنه جهمي عليه يعني احتاج شويه تدقيق يعني وكتابه واضح موجود كتابته خاصه طبع مؤخرا المحلى وكل كتب ابن حزم طبع علميه موثقه يعني ما شاء الله طبعها الاخ ابو المحسن يعني احسن طبعه يعني دار يعني للمحلى في 24 و25 مجلد يعني كل المخطوطات مثبته في ذلك فالامر يحتاج شويه تدقيق انصاف مع ينفي الرؤيه نعم نعم يقول لا إلى جهة يقولون لا إلى جهة جنة أنا أقول ترى الله لا إلى جهة إذن لا يثبتون الرؤية مش النفي كما تعمل المعتزية أحسن منهم رجال عليهم فهمت كيف يسميهم المخنثين نعم لا إلى جهة عمك علاش لماذا حتى ما يتناقضوش بينه العلو سما قلت له واحد سما ترى هكذا تدور راسك لا إلى جهة يعني كيف ماش ترى خاطب العقول قد مش خاطب العقل كما لا إلى جهة يعني تولي عندك عينك الحرباء كدرت هذا 60 درجة ولا كيف يعني لا إلى جهة تناقض ما عندوش مثيل يعني المعتزلة قال لك لا ما كانش فضت الحكاية سأل الله العفو والعافية يعني إذا مش قلنا القسم الأول حب دير واحد بحدايا القسم الأول قواعد خاصة بنصوص الأسماء بنصوص الأسماء وهي قاعدة ثانية الأولى نذكرهم دوركم بعدين نفصلوا فيهم صح الإجمال قبل التفصيل نعم الأولى أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها لا مجال للعقل فيها ثانية أسماء الله غير محصورة بعدد معين كي رجعت وشكري المضافة والمزوجة ما عندكش إشكال ما جاش إشكال شيخ خير المكيرين خير المكيرين بسم الله هل لأن المكر هنا يطلق على أمرين، يطلق في حال كمال ويطلق في حال نقص، سمى هذه صفة المقيدة صح ولا لا؟ صفة مقيدة. الماكرين هذا بصيغة اسمية واضح. وإذا قاعدة ذكرها أظن الشيخ سلمان الشيخ وغيره، القاعدة إذا لفظ دار بين الخير والشر ورجح على الخير يمكن إطلاقه على الله عز وجل إذا ورد الكتاب والسنة به. فهنا خير الماكرين وش غلب هنا؟ غالب جانب الخير. وثانيا بمن مضاف إلى الله عز وجل. فلذلك شيخ الإسلام تيمي هنا يقول أنها من الأسماء المضافة، من الأسماء المضافة، وهذا هو دليله يعني. فهي فيها الحسن حتى لا يظن الله عز وجل بأنه عاجز، حتى لا يظن بأن الله عاجز. وكذلك مكر الله ليس مثل مكر هؤلاء، نعم ليس مثلها، بل في غاية الكمال فيه واضح. ثالثا أنه وارد في الكتاب والسنة، كتبق ثلاث شروط تجدها فيها صح ولا لا؟ وإذا لقيت خلاف ذلك ولا لقيت خلاف ذلك كل يشرف على نعم لعله زيد كش ما لما رجعش من قش إشكال ليه رجع من قش إشكال آه رجعت التوفيق كل اسم مفرد مقترن مزدوج مضاف يدعى الله بها بإجماع المسلمين. قال الشيخ ابن تيمية إحنا مستحيل نقولش يا رب العالمين صح ولا لا؟ لازم تقول ما نقولش يا رب العالمين صح ولا لا؟ يعني هذا يعني سبحان الله عظيم أمر شبه متواتر عند المسلمين. في إشكال يعني ما وجد قيل لشيخ الإسلام تيمية. والأخ الجزائري الدكتور هذا جمع مما ذكره شيخ الإسلام تيمية فقط، ما قليلة مش كثيرة، قليلة موجودة في الكتاب والسنة. هذه كين هدرو إحنا بالضوابط نحكيها بالضوابط يا سبحان الله ما ورد لازم ورد صح محمد لا الاعتداء كثير في الدعاء في المساجد اعتداء ارحمنا احنا قاعدين ارحمنا احنا واقفين ارحمنا يا سبحان الله هذا ولا يرحمنا وخلاص يعني سبحان الله استغاثة الشعراء مشكلة استغاثة الشعراء يا من يرى من تكبر يعني أنت أخي توفيق تحكم قواعد طبقها تستريح، ما يأتيك التدبدب. عندك مستند من كلام أهل العلم مستدلين بالكتاب والسنة وريح بالك صح ولا لا؟ ما يأتيك أنت اضطراب في كلامك ولا في اعتقادك ولا شيء، ويوم يسألك يا ربي يوم القيامة كل يا ربي قد اعتمدت على كلام شيخ الإسلام تيمية ابن تيمية رجع به من كتاب السنة. قول لنا فيدنا على الشيخ ما هذه الصفة مقيدة. مقيدة يعني الله عز وجل كروبي منهم كروبي صحيح يكيدوا كيدا نعم يخادعون الله ويخادعون كل هذه اسمها صفة مقيدة أو مقابلة. نعم من أيضا اسمه مقابلة يقول لك تطلق في حين المقابلة فقط. في المقابلة صحيح. نعم هذه الصفة. أحسن. ولا يشتق من الصفة في الاسم. بس هذه وارد في الكتاب. هذه واردة خير المكرين واردة. لا. كل كلمة الدهر. الدهر. إذا تسبون الدهر وطه هو الدهر. نعم. لكن أظن في فرق كبير بين الدهر. إيه نعم بركة بن حزم و. صحيح أصل مش معنى. الظهر من جماد مش معنى. خير الماكرين في فرق بين الظهر وزيد خاصة في رواية مسلم أخرى قال الظهر أقلب ليلة والنهار. بس دي خير الماكرين فيه إضافة فيه اسمية مش كما الظهر. وزيد كي قال خير الماكرين خير غلب الجانب الذي هو فيه المقابلة. نعم. جاء جزء آية. نعم. ويمكرون الله. والله خير الماكرين. يعني كأنت تحاول تريدها تقول حتى خير الماكرين مقابلة كذلك. نعم ممكن صح ممكن هذا الشيء. لا هذا كله كلام شيخ الإسلام يعني هذا يعني لكن أنا أول ما توقفت يعني جاء نفس كلام لكن أنا قلت ما دام أنه جاء بالإسمية وأنه ذاك رفض الخيرية وإذن هذا الشق الثاني من المعنى فيه معنى خير وفيه معنى شر وأطلقها الله عز وجل وأهل يطلقون اسم المضاف إلى الله عز وجل ممكن يعني نزيد نبحث فيها نزيد نحرره إن شاء الله تعالى لكن كلام خاصة كذا ذكرتني بأنها جاءت في سياقة ويمكرون الله والله خير ما كأنها تأكيد لصفة المقابلة والمكر الشيخ يطاق بالخصم فيه ولا يشعر صحيح لكن هو منقسم حتى لا يظن العجز هو ليس مثل المتكلم ليس مثل المتكلم لأن المتكلم فرق ما بين الآخر لأنه يمكن أن تقول المتكلم بدون قيد والمكر لابد له من قيد واضح هذا هو الفرق بيناتهم ورغم ذلك لا يجوز تسمية الله بالمتكلم صح لأنه ممكن يتكلم بخير ممكن يتكلم بشر صح وكذلك المريد ممكن يريد خير ممكن يريد شر لكن نعم لكن واحد قد يقول قائل ممكن لا ندخل في الاشكال هذا نرجو ان شاء الله نعم نكتب ان شاء الله تعالى والقاعده الاولى وقاعدتين نشرح هذول بعدين نروح الاخرين ها صح وبعدين نروح طيب توضيح هذه القواعد توضيح القاعدة الأولى أسماء الله تعالى التوقيفية خلاصتها واحد صغيرة خلاصتها واحد خلاصتها يعني خلاصة القاعدة بعدين اثنين ما معنى التوقيف كل قاعدة نذكر خلاصتها وإذا كان فيه مسألة مرتبطة بها نذكرها خلاصة هذه قاعدة سلفية متينة تعتبر كالصور صور صور للبنيان وش رايك السور ولا الصوره الصور الصور مش صور صح ولا لا نعم هذا تابع اللي كنا في المجموعة استدام طيب ومعناها هاي ما يذكرنا معناها أسماء الله توقفية لا مجال العقل فيها وش معناها محمد ها؟ مسلمات لأنه تفضل لأنه الله عز وجل أمر أمر الله الله عز وجل غيبي لا نعلمه كم معنى توقيفي بمعنى لا نستطيع نصف الله عز وجل أو نسمي الله عز وجل إلا بخبر من الله عز وجل نعم الله عز وجل أعلم بنفسه ولا نستطيع الوصول إلى ذلك إلا عن طريق الرسول نعم الرسول المطلقة لهذا صار التوقيف التوقيف جيد يقول نزيد اشرح لنا أعطينا المعنى هذا معنى التوقيف صح أنا نريد شرح للقاعدة شرح شرح ولفنا فهمنا كما نشرح. واحد مثلا يريد يقول لي قلت له هذه القاعده يريد يفهم منك ايش معنى القاعده صح ولا لا بدايه لازم تعلمك كيف نوصل المعلومه هذه. تقول مثلا اسماء الله توقيفيه لا مجال عقلي فيها. قل له اي اذا وردت اسماء الحسنى في الكتاب او السنه يجب علينا اثباتها او ان العقل لا يمكن ان ينشئ اسما لم يرد في الكتاب والسنه كما قال الاخ محمد علي. واضح. فلذلك العقل شاهد فليس قاضي. العقل شاهد فلا يمكن ان ياتي بشيء بالغيب كما قال الاخ. واضح يا اخوه. فلذلك اي اسم احد انشاه من عقله يعود عليه بالبطلان اصلا لانه تقلد شيء من الغيب لا يمكن الوصول اليه باي حال من الاحوال باي حال من الاحوال. واضح يا اخوه. فهمنا هذا وش معناها لا مجال للعقل فيها ما عندوش مجال نهائيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدي ماضا في حكمك عدل في قضاك اسالك بكل اسم هو لك هو لمن لك سميت به نفسك لم يقل سميته بك هو دليلها او انزلته في كتابه او دليل التوقيف او علمت احد من خلقه. اذا حتى ربي هو اللي علم رسله. اذا الامر كله لله. هذا الدليل الواضح فيها. واضح يا اخوه. هذا هوش معناها اسماء الله تقي لا علاقه باي احد بها نهائيا ان هذا من علم الغيب وان الله عز وجل هو الذي يسمي نفسه بما شاء كيف شاء متى شاء ان شاء علمنا بعضها سبحان العظيم. وعن التحير يعني هذه الأسماء التي عدت 150 تقريبا خيرات الدنيا والآخرة من أثر هذه الأسماء والأسماء التي لا نعلمها يعني كيف يعني سبحان الله العظيم. العقل يعني يحار حقيقة في صفة من صفات الله عز وجل يتعجب من أثارها الموجودة في أنفسنا ولا يعني هذه اللذة والسرور موجود في هذا الأمر. فمن بالك الأسماء التي لا نعلمها سبحان الله العظيم. واضح يا إخوة. طيب نكتبوا. والمقصود من هذه القاعدة بطلان كون العقل بطلان كون العقل هكذا شكريا بطلان كون العقل صح؟ نعم وحده مستقلا. المقصود من القاعدة بطلان كون العقل وحده مستقلا يا وليد بمعرفة ما يجب لله بمعرفة ما يجب لله من أسمائه أو صفاته من أسمائه أو صفاته لأن هذا من علم الغيب والحاكم في علم الغيب ما ورد في الكتاب والسنة ما ورد في الكتاب والسنة. إذا كان واضح مك له نزيدو ها باش ما دبينا نكمل نكثروش واضح حتى ثانيا صغيرة معنى التوقيف معنى التوقيف نذكرنا كثير من قبل إخوة عندنا باب العقائد عندنا باب العبادات عندنا باب المعاملات عندنا باب العادات وقلنا هذه في من أول إحكامها مهم جدا. الأصل في العقائد والتوحيد التوقيف. الأصل في العبادات الحظر والمنع. الأصل في المعاملات الحل والإباحة. والأصل في العادات الإباحة. لكن نقولوا الأصل في المعاملات الحل والأصل في العادات الإباحة حتى التدقيق. وما نقولش غلط ولكن ليس من دقتي في العلم أن تقول الأصل في العبادة التوقيف. هذا لم يطلقه أهل العلم مثل الشيخ العلامة الشيخ صالح الشيخ أو الشيخ الغديان أو لا. الأصل في العقائد التوقيف معناها قلنا التوقيف وش معناها؟ لا نثبت ولا ننفي، صح ولا لا يا إخوة؟ قل لي يا نسيم حشين قل لك أعطيني الدليل، تنفي قل لك أعطيني الدليل، سمع أنا متوقف ستوب، صح ولا لا؟ نمشيت متأخر تأخير إذا هذا وش معناها؟ التوقيف. الأصل في العبادات مش التوقيف، المنع أصلا. نعم وليد الآن يصلي في صلاة، الآن صلى 6 ركعات، ما نقولش التوقيف لأنك تقول لي التوقيف، نقول لك يا سما ممكن عنده دليل ممكن ما عندهش دليل، لا مباشرة حرام، نقول أحرام لأنه يقول لي تتكلم على الله بغير علم، نقول له لا أنا معي الأصل، لأن الأصل في هذه العبادة أنها محرمة، إلا بد أن تهجم الدليل. الآن حنشري مثلا عند الأخ محمد علي شيء جاري ضاق، قال لي المعاملة هذه تركوها، نقول لك لا أعطيني دليل على تركها. الأصل أنه بيني وبينه قد نتعامل بالحل، لأن الأصل في المعاملات الحل، حتى يثبت الدليل على التحريم. بعكس العبادات الأصل ما تعبدش، حرام تعبد إلا بدليل يقول لك كيف تعبد، صح ولا لا؟ الآن حاب نشري نواضر كما تعبد المالك مثلا، ها ازرق على جنب مثلا، لازم ازرق مثلا تديني ازرق اصلا، انا ودي فيها مشكلة، صح ولا كلش ازرق الدنيا كلش ازرق. مثلا الاصل وش هو؟ الاباحة، الاصل الاباحة، والاصل في عياداتنا الاباحة والارض والثياب والحجارة. الاصل ملك نجلس نشرب مثلا، هذا كيف نجلس باي جلسة؟ الإباحة، ما نقولش الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال العلامة الشوكاني، وهذا أصل عظيم في إباحة الأشياء. واضح إخوة؟ فهمناها؟ ديما تفكروا هذا، كيما يقول الشيخ العلامة الشيخ سليمان الرحيلي، هذا من أهم الأبواب في كل باب من أبواب الفقه، تفكر هذا الأمر، تبني عليها أشياء كثيرة جدا. كذلك في العقيدة، ما نقولش لا، هل تسمع الأموات؟ هل تسمع الأموات؟ يعطيني دليل، هل يكون نقول له التوقيف؟ ما يجوز تقول نعم، تقول لا، تقول نعم جدا، تقول لا تثبت دليل، ما تكلمش حتى تجيب لنا الدليل الصح، فهمت كيف؟ وإن كان الصنعاني يكتب فيها رسالة، صح ولا لا؟ فكل العقائد، قل هل نثبت لله الأذن؟ الله أعلم، صح ولا لا؟ لا الله أعلم. لماذا؟ لأن هذه الأذن ليس فيها نقص، صح ولا لا؟ ليس فيها نقص، إذا جيب صفة فيها نقص تنفيها، لأن عندنا الأصل عام، النفي عام والإثبات مفصل، صح ولا؟ الإثبات النفي مجمل والإثبات مفصل، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. واضح يا إخوة؟ واحد يجيب حاجة استغفر الله يعني كلمة هاشمية ولا حاجة أشياء عذب الله، فلذلك مثلا تنفى مباشرة. واحد يقول لك عليه الأذن، قلت التوقيف وهذه فتاهة، لماذا؟ قل له أن الأذن ليست معلقة بها النقص، صح ولا لا؟ وأما هذه متعلق بها النقص، لأن النفي له ضابطان، قال شيخ الإسلام تيمية في تفسير سورة العلق، الأول نفي النقص المحض بعينه، أو النفي المخالف للكمال المثبت. أي والله كي لقيت عدت نقز من فرحة هذه الفائدة حقيقة، أنه مش معناه النفي يأتي بعينه، صح؟ لا يأتي كل نفي نقص بعينه، نقص قد يكون داخل ضد الكمال المثبت، الخرص ولا شيء ضد الكمال المثبت، كي يجي هذا النقص يهتك الكمال المثبت من قبل، هذا إذن يعتبر نقص منفي لأنه ضد الكمال المثبت العام. نعم. فهمنا يا إخوة؟ هنبدأ حينك جميع واضحة. تفضل تفضل. شيخ الأذن ليس وردة في كتاب السنة. ها لا ندر لا ندري لكن. أحسن. إذا أنت وتنفي عن الله ما نفاه. قال الشيخ الإسلام تيمية ولا ينفون عنه. فلذلك هنا الإثبات بدليل والنفي بدليل، لأنه كنت تقول لا، من قال لك لا؟ هذه قاعدة كبرى كبرى جدا. في قال شيخ الإسلام تيمية: ولا ينفون عن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما أثبت ما نفى عن نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل غير تكييف ولا تمثيل. قال الشيخ العثيمين: لا يجوز لنا أن نزيد على ذلك، لا في الإثبات لا في النفي. نأتي للتفصيل. الإثبات عنده قواعد، والنفي عنده قواعد. النفي قواعده تنفي عن الله كل نقص وعيب ومثالة المخلوقين. هذه ثلاثة أبواب تاع النفي، كل نقص وعيب. تفضل تفضل. يكون النفي يكون مجمل. أحسنت. يكونش مفصل. وش معناها هذا؟ يعني النفي مجمل. النفي مجمل النفي وتسكس النقص مجمل. مش مثلا واضح واضح. نفي المجمل. النفي المجمل. النفي المجمل مفصل. بما ورد في أحسن ما شاء الله. هذا الأصل، هذا الأصول لم ترد في كتاب السنة. ولو واحد استواء التعمق هذا لا يجوز أصلا، بدعة أصلا، بدعة أصلا. لو أحد قال لك هذا السؤال لك به علم، لو قال لك هذا السؤال وهذا وارد في الواقع، أحكي لك على واقع هنا، لا تأتي هذه القاعدة. لماذا؟ لأن المقصود بها كما ستأتي يعني، وقد سمى الله مجملا ومفصلا، المقصود بالقاعدة ورود الصفات والأسماء في الكتاب بالإثبات مفصلة، لأن المقصود من إثبات إثبات الكمالات. كي كنت جيت أنت رئيس نقول لك مثلا محمد علي ليس أعور وليس زبال وليس كذا، أنا ما أثبتش عليك، تسحتني صح ولا لا؟ لذلك هل وجه يقصد به هذا؟ هو يقصد به النفي المفصل، هذا هو. بصح الأذن ولا حاجة مش من هذا الباب. سؤال أصلا. مش سؤال أصلا. ما تقولش الله علم. نعم تقول لا. نعم لا. قل لا أدري. ما تقولش الله علم. هذا السؤال لا يسأل. لازم هدية بلا شك. أول شيء تقول لا تسأل. سؤال عن الكيفية. نعم. الكيفية هي الكيفية. لا نعم. ومع ذلك أخرجها. نعم. هذا بدعة أصل عند السلف. إيه؟ باب مقطوع هذا. باب لكن من باب الفهم فقط، وكيف نحصل أنفسنا من هذا؟ لأن الواقع تشوف العجب تخرج الخارج يعني. ترى العجب. طيب بارك الله فيكم. إذن معنى التوقيف لغة هو تفعيل من الوقف، تفعيل من الوقف. ويدل على الحبس. وأما اصطلاحا احنا التوقيف في اي باب يا اخوان نقراو فيها؟ إذا لازم يكون نجيبوا الاصطلاح في العقيدة، مش نجيبوه في اللي في وسط الفقه، صح ولا لا؟ هذا مهم للغاية. نعم. إذا نكتبه هو الاقتصار في الوصف والتسمية، هو الاقتصار في الوصف والتسمية. الاقتصار نقتصر. الاقتصار في الوصف والتسمية على ما ورد في الكتاب والسنة، هو الاقتصار في الوصف والتسمية على ما ورد في الكتاب والسنة لفظا ومعنى. الاختصار مش الاختصار، ها ما عاد حتى معنى الاختصار هنا. عليق واتصار. عليق واتصار ثم جي اسم تختصر ولك مش عاد هذا صح. احسنت بيك تفهم. هو الاختصار في الوصف والتسميه على ما ورد في الكتاب والسنه لفظا ومعنى. استسمحكم دقيقه فقط، طبيب عيط لي ممكن نروح ممكن نسف شيء. ها اسف اسف. ولا هو كل شوف هذا الجباب يا يا كمان يا شاش شوف هذا شو نورمال ولا أزر أزر ولا أزر قيامة مش إذا في الاصطلاح قلنا هو الاختصار في الوصف والتسمية فضلا على ما ورد في الكتاب والسنة لفظا ومعنى. طيب نروح أظن فيها كفاية فيها مسألة أخرى يمكن أهلا لكنها في الحق توقفية لنا بها أدلة وفية السفريني يقول هذا السفرينية. نروح القاعدة الثانية أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله غير محصورة بعدد معين خلاصتها واحد صغيرة خلاصتها نايف في محمد علي أسرح أنا زيد باش زيد لك تقول تقول قول رسول أن ليس بصورة كبيرة. لا معناه صح. معناه. صورة ليس بصورة بعد. ما هو؟ قال لك أنا وحقهم جلوس حولهم المعه. شو ده لا تقول عزيمين. محصورة يعني ليس. لا صح ولا لا؟ هذه الأشياء مش خاصة بنا إحنا لازم نعرفوها للناس صح ولا لا؟ ما فيش دليل من كتاب السنة. هي شيخ الإخلاء عبارة بك حاول توضحها قل له أسماء الله عز وجل. يحدد عدد دلالاته. أكيد تقول لك تبدأ بالنفي يقول لك أعطيني على النفي هذا كما فيش دليل يقول لك ديجا بديت تقول لي لا يعني. معنى هذه القاعدة أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد تقول مراد هذه القاعدة الأسماء الواردة في الكتاب والسنة لا تدل على أن الله عز وجل ليس له أسماء غيرها لأن كمال الله عز وجل غير محدود واضح يا إخوة هذا ما معنى هذه أسماء الله غير محصورة بعدد معين تقول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لكماله لا كمال ليس متناهي كمال الله عز وجل أنت الأول نعم كمال مطلق لا أنت الأول فليس قبلك شيء وليس وأنت الآخر فليس بعدك شيء واضح يا إخوة سبحانه وتعالى لا إله إلا الله طيب نكتبوا يا إخوة سمير معنا سمير اسمعش سمير واضح سمير نعم بارك الله فيك تسمع صوت واضحة صوت واضح ما شاء الله طيب إذن وش نقول أسماء الله تعالى هنا خلاصتها أسماء الله تعالى لا يمكن إحصاؤها لكثرتها ولأن الله له الكمال المطلق والوارد منها في الكتاب والسنة إيش لا أيوة أحسن لا يدل على أن لا يوجد غيرها لا يلزم منه عدم وجود غيرها. كما قال الأخ محمد علي، منها ما هو معلوم ومنها أيوة، ومنها ما هو مأثور به ومنها ما هو اكتبها أيوة. كما قلنا قاعدة نوافق الأفضل الشرعي ما استطاع لك سبيلا، منها اكتب منها ما هو معلوم ومنها ما هو مأثور به. تفضل أخي شيخ اللي قالها نستنى ليه أبو محمد بالتسبيحة بدأ يسافر يعني فقط فيه هاي نرجو إن شاء الله يخون بسم الله الذي لا ربي ردنا إليه رد الجميل بهدي له سواء سواء. راحت حلاوة العلم، راحت حلاوة الاجتماع، راحت حلاوة الأخوة. احتاج جهاد عظيم، احتاج مش بسهولة ترجع، لازم لها عمل كبير يا أخي. الله مني ومنك ومنك ما تدري في النور. الله لا يسلب عمل المفسدين. آه صحيح، لا أبدا، ابن آمن صحيح، هذه بالضبط أبدا لا ينصلح ولا يصلح أصلا. صح، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الحج إذن وش قلت، منها المعلوم ومنها المأثور به. نكتبوا مسائل، نديروا ثلاث مسائل تحت هذه القاعدة. صح، الأولى هل أسماء الله محصورة؟ سؤال، هل أسماء الله محصورة؟ اكتبوا السؤال. أرجع السطر، نقل غير واحد من أهل العلم، نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق، شو بيسمير أخي، نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنها غير محصورة، منهم النووي في شرح مسلم، منهم النووي في شرح مسلم. أرجع سطر، ولكن خالف ابن حزم، لكن خالف ابن حزم وقال أنها محصورة في العدد المذكور، عدد مذكور 100 إلا واحدة مقصودة، اكتب في عدد المذكور في قوله 100 إلا واحدة. يعني ردوا عليه كثير، قال ابن اكتبوش، قال الحافظ ابن حجر فتح الباري، قال وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور وهو لا يقول بالمفهوم أصلا. لا لا، هو لا يقول بالمفهوم أصلا، صح ولا؟ لأنه شبه القياس المفهوم، هو ما يقولش بالقياس المحمد بن حزم، وهو لا يقول بالمفهوم، وهو ما يقول بالمفهوم لا عمل به. قال ولكن احتج في قوله متن واحدة، وهذا الذي قاله ليس بحجة، لأن الحصر المذكور للوحد المذكور الحاصل، الوعد هو أنه من أحصاها دخل الجنة، إذن هذا الحصر سببه الوعد مش وعد، الوعد خاص بالثواب والوعد خاص بالعقاب، بالوحد المذكور واضح، هذا هو لمن أحصاها فتح الباري. مسألة ثانية، معنى الإحصاء، معنى الإحصاء، في اللغة يطلق على عدة معاني، منها كثرة الشيء وساعته، كثرة الشيء وساعته. ومنها التعداد، والأخير عجيب العقل، يسمى الحصات، الحصات العقل. قلت العقل هذا صحيحة؟ العقل ولا العقل؟ العقل، قلوب لا يعقلون بها. نعم، هنا هذا المخ. صحيح، حتى الجلد ما خالص مش هنا. عفرز لك اخطبوط، اخطبوط هذا. الحصات مربوط، هذا من نفس المادة الاشتقاق الأصغر، هذا نفس المادة في الحصاء. وأما اصطلاحا ففيه خلاف كبير. اكتبوا أما اصطلاحا ففيه خلاف كبير. صحيح، من أحصاها صحيح كما قلنا صح. وأما شرعا ففيه خلاف كبير. الله فيك يا توفيق. في منهم يقول يا إخوة فيه خمس أقوال تقريبا أو ستة، منهم يقول حفظه، هذا ترجيح البخاري والبخاري، منهم من يقول قراءتها، منهم يقول العمل بها، منهم يقول التأثر بها، منهم من ذكرها. والحق الذي ذهب إليه ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه البديع بدائع الفوائد، حقيقة بدائع فوائد، وأتى بشيء أصبح كل من أتى بعده يرجح كلامه ابن القيم، كل من أتى بعد ابن القيم رحمه الله رجح كلامه في هذه المسألة خاصة. قال ابن القيم إخوة في بدع الفوائد المجلد الأول صفحة 66، أكتب أخي، قال أن الإحصاء له ثلاث مراتب، له ثلاث مراتب. الأولى إحصاء ألفاظها. بماذا إحصاء ألفاظها؟ معناه لا، حفظها، حفظها بين قوسين، حفظها. الثانية، مرتبة الثانية، أيوة أحسنت، فهم معناها ومدلولها. هاك أخي تفضل. فهم معناها ومدلولها. ثالثا وش هو؟ الدعاء الله بها، الدعاء الله بها. حكين لازم تتم شكر دعاء الله بها، دعاء الله بها لنفسك. مش مدى المقصود، صحيح بس حسب المقصود. الدعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ في زوز فهمت، دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ كل مش واحد مثلا يقول يا غفور اغفر لي بركي يسأل ربي عز وجل وهو يخالف كثير من الأسماء في الاعتقاد ولا في العمل، احنا مش هيدخلش الجنة. واضح سواء دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، واضح. طيب قال دعاؤه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة، هذا كلام ابن القيم، دعاء مسألة ودعاء عبادة. المسألة الأخيرة والأخيرة، مسألة الأخيرة في المسائل والأخيرة في المجلس. لا شكرا عبادة بمعنى نعطيك ضابط دعاء العبادة. قال الشيخ ابن تيمية كل ما يتقرب به إلى الله فهو دعاء العبادة، دعاء العبادة كل ما يتقرب به إلى الله، كل هذا اسمه دعاء العبادة. ودعاء المسألة معناها طلب من الله جلب نفع أو دفع ضر. بالنسبة للأسماء، نعم، هام أعطيني مثال. مثلا اسم أعطيني اسم مش متذكر اسم اسم الله عز وجل. أه. بتسبب بعد على الخوف مثلا. الخوف من الله عز وجل. خوف مثلا الرقيب. الرقيب. الرقيب نعم. أنا دعاء المسألة أنك تستعد الله عز وجل بسم الله عز وجل ورقيب وكافر. أحسنت. دعاء عبادة. أحسنت. بارك الله فيك. أو مثال جيد. الرقيب الشهيد تتعبد ربي عز وجل بالخوف منه سبحانه وتعالى. واضح دعاء الودود والرحيم محبة هذه عبادة وهي أصل العبادات كي نجي احنا نقول عبادة تفكر الصلاة لا العبادة القلبية أعظم من هذا كله هي لب الصلاة هي روح الصلاة واضح هذا كيف ما دعاء العبادة أنا أتكرر قبل مش معناها دعاء العبادة دعاء المسألة ومن أدب به في دعاء المسألة ما ذكره الأخ توفيق هل من المناسب أن تدعو الله بكل اسم على حاجتك واضح وعلى الأنبياء كل يقولوا ربنا صح ولا لا على ديمك السؤال في القرآن سؤال الأنبياء كله بالربوبية يقول يا رب صح ولا لا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة صح ولا لا هذا أحسن أحسن لأن أولا أن الرب فيه معنى السيد المالك المدبر المربي صح ولا لا السيد المالك المدبر المربي وأن من باب الأدب أنه يرجع الفضل إلى الله أن الله هو الذي رباهم ووصلوا هذه المرتبة واضح وأن الرب فيه معنى الإعطاء أن الله هو الذي يعطي أنه من أفعال الله سبحانه وتعالى وكذلك أن الربوبية تدخل معها الأسماء والصفات لأنهم نفس الباب باب الخبر الربوبية والأسماء والصفات باب الخبر والألوهية باب الطلب هذا الفرق الكبير بين الربوبية والأسماء والصفات والألوهية الألوهية بابها الطلب والأسماء والصفات والربوبية بابها الخبر إيراد الخبر فيه تصديق وتكذيب والطلب فيه أمر ونهي فعل وترك هذا ذكر شخصين في التدمرية لازم نفصل بيناتهم ذكرناه في الحصة الماضية المسألة الأخيرة حديث تعداد الأسماء الحسنى حديث تعداد الأسماء الحسنى ورد حديث في جامع الترمذي وصحيح ابن حبان صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد 99 اسما ثم ذكروها هذه خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد 99 اسما ثم ذكروها يعني في الحديث بعدين نكون عارفوا وش الإشكال فيها ورد هذا الحديث له ثلاث طرق عند الترمذي وابن حبان والحاكم والصحيح عند عامة المحققين والصحيح عند عامة المحققين والحاكم والصحيح عند عامة المحققين أنه ضعيف مضطرب المتن والسند ضعيف مضطرب في السند والمتن وأن تعداد الأسماء مدرج من بعض الرواة وأن تعداد الأسماء مدرج من بعض الرواة فالحق أن تعداد الأسماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. الله أعلم. قرأوا تلك القواعد اللي قريناها اللي كتب لا الموجودة في الورقة. نعم اقرا اقرا قواعد الاسماء. اسماء تجريد قواعد قواعد مبدا قواعد اسماء الله تعالى. القاعده الاولى اسماء الله تعالى كلها حسنى. القاعده الثانيه اسماء الله تعالى اعلام واوصاف اعلام باعتبار دلالتها على الذات واوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي باعتبار حسبك الله. نمر عليها بسريعة بس ما يكتفتناش ما زال عندنا شوية. هذه القواعد قلنا قواعد متعلقة بالأدلة اثنين، والأخرى قواعد متعلقة بأحكام الأسماء. أول مسألة أو القاعدة أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن غايتها. إذن الاسم الحسن لا يجوز إثباته كأسماء الحسنى، يجوز الخبر به عن الله. لا بد الحسنى فعلى معناه كمال الأحسن. عندنا حسنى بعدنا أحسن بعدين عندنا حسن. اسم الحسن أو الاسم الأحسن يخبر به عن الله. والذي يطلق اسما على الله عز وجل لا بد يكون في غاية كمال الحسن مما يدل عليه ذلك الاسم. لذلك قال الحسنى كما قال ابن وزير رحمة الله عز وجل عليه. واضح هذا ما معنى الحسنى. الحسنى وردت في الكتاب كم آية؟ 4 آيات في القرآن على وصف أسماء الله بالحسنى، فدل على أن هذا هو المقصود. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآية الثانية قل ادعوا الله أو ادعوا الله فله الأسماء الحسنى. زيد له الأسماء الحسنى في سورة طه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نجيبها هذه طيب. محمد كمبريسر حدث. هاي محمد طيب. الحسنى قلنا وصف أو دلالة الاسم على غاية ما يدل عليه من الحسن. ما أثار هذه القاعدة؟ لماذا دائما تصدر في قواعد اسم الحسنى؟ لماذا؟ لأنها تفيدك في معرفة ضابط الاسم من عدمه. إذن يسأل المنتقم ليس من اسم الحسنى صح ولا؟ عزيز ذو انتقام لا يسمى به الله عز وجل لأنه ليس فيه الحسنى. واضح. ولم يرد أصلا بتسمية الله عز وجل في كتابه والسنة بهذا ذلك الاسم. واضح هذا من أثارها. طيب هذا معنى القاعدة الأولى. واضح أظن بالغة في الحسن غايتها هي التي تثبت الله عز وجل. ما عدا ذلك لا تثبت بأنها اسم. قد تكون صفة قد تكون خبر الله أعلم، لكن كاسم عنده أحكام كثيرة. الحلف والدعاء والاستعانة بالاسم لأنه على الذات بالمطابقة. زيد القاعدة الثانية أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف معي محمد. وش معناها أعلام وأوصاف؟ وصف الكمال وصف الفعل رد عن المعتزلة. لا يعني عثارها إيش ما هي التي رد عن المعتزلة؟ هو أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. إذن هي علم على الذات وتشتق منها صفة. كل اسم يدل على ذات الله ويدل على الصفة التي موجودة تشتق منها، لذلك كل اسم يشتق منه صفة للعكس، ليس كل صفة يشتق منها الاسم. إذن العليم يدل علم على الذات ويدل على صفة العلم، الرزاق يدل على علم على إيش؟ على الذات. إذن كل أسماء تدل على الذات وكل اسم يدل على الصفة التي هي فيها بالمطابقة والتضمن والتزام. فهمنا هذه أعلام وأوصاف. إذن الكريم علم ووصف. بصح بني آدم أسماؤها أعلام فقط، بني آدم ما أعلام فقط، كريم علم لا يدل على أنه الكريم، قد يكون أبخل الناس. واضح أسماء القرآن، قال شيخ العثيمين تابعة لها هي أعلام وأوصاف، كذلك علم على القرآن يوصف القرآن. قال شيخ العثيمين في شرح قواعد المثل وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الحاشر، أنا الماحي، صح ولا لا؟ نعم، أسماء أعلام وأوصاف، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعلام وأوصاف فقط، أسماء الله، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء القرآن علم ووصف تدل على الذات ويدل على الوصف كذلك. الكريم يدل على الذات ويدل على صفة الكرم حقيقة، أما ما عدا ذلك ليس هو، قد يكون علم بلا وصف، قد يكون وصف بلا علم. وفيه من الاستفادة منها نرد على المعتزلة الذي يقول هي أسماء مجردة، كالكريم كالخبير كيف كالخبرة كالعلم عند الناس الشيء، لأنه لا يستفهم معنى عندهم، وهذا كبر العقول والواقع. الرد عليهم سهل، فهمناش من علم الأوصاف. فهمت أخي؟ كان العرب يسمون الحمد لله كان سخن على القوم، هو مازال صغير كما عم بلوش كي يكبر بلي قوي وقوي ولا لا. الاسم يكون يحبه، قد يوافق قد يوافق يعني، قد يوافق قد يوافق، قدر جرقيق ما يوافق يوافق عن في عالي. نعم، ليس ليس ليس العكس. فهمنا هذه، لا يزيد الأخرى القاعدة الأخرى، فهمتها توفيق. القاعدة اللي بعدها، القاعدة الثالثة، أقرأ اسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعد ولازم تضمنت ثلاث امور. نعم، الايمان بالاسم بالوصف الثاني بالاثر كانت تقول حكمها ومقرراتها. نعم، وان دلت على وصف غير متعد. نعم، تضمنت امرين. نعم، احدهما هذه هي ذلك الاسم الذي كنا نحكي وفهم هذه هي عند عز وجل. نعم، هذه سهلة، قلنا يعني الاسم قد يكون بصيغته يدل على أنه متعدي إلى مفعول به، قد يكون عليه صيغة صرفية لا يتعدى إلى مفعول به، قلنا مثل الخالق، مثل أخي الوالدة تفضل، الخالق، وعندنا الحي أو العلي، عندنا الخالق نؤمن باسم الخالق وباسم صفة الخلق وأن يخلق الله ما يشاء، ها؟ وهناك مخلوق يخلق الله ما يشاء، لأن وأن الله عز وجل كان يسمى قبل أن يخلق الخلق كان يسمى خالقا، واضح؟ إذن هنا ويخلق الله ما يشاء. أحسنت في من قبل، وإذن دل على صيغة لازمة يدل على نثبت الاسم وما يشتق له من الصفة فقط، مثل العلي نثبت الاسم ونثبت صفة العلو، واضح؟ ليس فيها هناك مقتضى متعلق بالخلق والوصف. أحسن، زيد ذكر على محمد علي البعدة، فهي سهلة ولا مش سهلة يا أخي؟ طيب، قاعدة الرابعة دلالة اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن بالالتزام. نعم، المطابقة مهمة جدا، جات في الأخر، جاتكم تعبانين، مطابقة وتضمن والتزام. نعطيكم حاجة كل كنت يجب أن تبنيه، والله تارك أنك نعطيكم مثال في البناء. عندنا بيت يا إخوة، دار، لفظة الدار والواقع يسمى مطابقة، صور ولا الأساس يدل على تضمن، تضمن، لأن الدار مش هي الأساس برك، هي حدا سقف وجدران وهكذا. إذن هذا السقف ضمن البيت، والبناء ضمن البيت هو رضا مبني مسكين. لا لا هو يبني رضا، صح ولا لا؟ هو اللي جيت يضرب البناء ما كانش. إذن من لازم وجود الشيء ولا يدخل في الشيء، هذا هو بالالتزام. إذن دلالة اللفظ على موافقة يدعو له دلالة المطابقة، كما قال جوهر المكنون، دلالة اللفظ على موافقة يدعو له دلالة المطابقة. دلالة اللفظ على ما يوافقه تسمى دلالة مطابقة. شو مطابقة الشيء؟ واضح؟ طيب، دلالة اللفظ على جزئية، شيء جزء من مدلول الشيء، بالتضمن. دلالة الشيء على لزوم الشيء لكن لا يدخل فيه، دلالة اللزوم. أعطيكم مثال، الخالق يدل على صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على صفة العلم بالتضمن، لأن لا يخلق إلا إذا إلا بعلم، مستحيل يخلق بدون علم، ويدل على صفة الحي باللزوم، لأن الذي يخلق ويعلم لابد أن يكون حي. واضح يا إخوة؟ فهمت؟ ها؟ الرزاق يدل على صفة الرزق، ليس الرزق، غلط كي شخص صالح الشيخ يقول صفة الرزق، صفة الرزق بالمطابقة. صفة القدرة بالتضمن، وصفة القيومية أو الحياة باللزوم، لأن القائم غير قائم به، هذا وش معناها؟ القيوم هو القائم بنفسه، القائم غير قائم به. واضح؟ يمكن يمكن لا. ليش هذه فيها مع حسن يفتح لك ربي سبحانه؟ بسبع الشرع نقول هي دلالة الفرد على كل معنى، كل معنى صحيح، دلالة على الرب والصفة معا. نعم، دلالة على الرب واحد ولا على الصفة واحدة يعين بال مش مطابق بالتضمن. نعم، هذا هو. هو مثلا عندنا الرزق والرزاق، هذا مطابقة، دلالة على الرب يعني على الذات وعلى الصفة، هذا ايش معناه؟ الرب على الذات، هي يدل الرب الرزاق يدل على الذات ويدل على صفة الرزق. بس يقول مع بعضهم كيف يدل على الذات؟ يدل على الذات برك يقول لي صفة مش كيف يدل على الذات برك؟ من سوراسي وش قطار؟ الرب وش معناها هنا؟ معناها الذات. إذن الرزاق يدل على وش؟ كل اسم يدل على الذات. هذه قاعدة. إذا دل على الذات برك يعود مش بالمطابقة. يعطيني يعطيني اسم يدل على الذات فقط. ليش اسم يدل مش حاصل؟ هذه كلام معتزلة حبالك. كلام معتزلة يدل على الذات برك. لا أسماء وأسماء ما نقل. أنا يبدأ أقل تفهم مش حبيبك. يا الكذاب كيما هيك الشيء. عن بالي نعم، أنا حب نفهمك، شو حب نقول يدل على الرب معناه يدل على الذات. يبقى إذا دل اللفظ على كل معنى أي ذات والرب والصفة يكون بالمطابقة، وإذا دل على أحدهما أي على الذات الرب أو الصفة يكون بالتضمن. يعطيني مثال. يا الشيخ هي كل مثل مثل صحيح صعب صعب صعب جدا، لا لا في علم البلاغه تقع ولا في الكتب تعتق. نعم نعم، مو في شرح قواعد المثل تجد توضيح اكثر من هذا. واضح، نقول لك شرح الجمع الثمين الموجود في الكتاب. اسمع اسمع اسمع، نعم اسمع، ليس مثل المسموع كما المكتوب. نعم، بعض المعنى ومعنى خاص. احسنت، هذه هي سيف البلاغه، ولا في المنطق ولا في العقيده. هيك نقول لك الخالق، وش يدل؟ وش يدل؟ يدل على ذات الله عز وجل. احسنت، بالمطابقة وصلت العلم تدل على سكس الخلق وحدها ولا على ذات سبع زواجات وحدها بالتضمن وتدل على العلم والقدرة بالالتزام. عودها لي هدية، عود لي الثانية كما هب على الذات والرب فقط، على على الرب والصفة فقط. تدل على على ذات وحدها، على ذات سبع زواجات وحدها بالتضمن ولا على سكس الخلق. كن حب نستدل بها يعني على الذات فقط. رب لا لا لا نقول بتعريف برك وسكس الخلق بالتضمن وحدها نقول سكس الخلق بالتضمن يعني نقول مثلا صفة يعني صفة الخالقية يعني يتضمنها الاسم يتضمنها الاسم الخالق ولو تدل على العلم ولا على القدرة بالالتزام بالمطابقة بالمطابقة تدل على على سكس الله عز وجل بالذات والرب ذات والصفة وذات الله عز وجل. الشيخ هو موضوع هذا طبعا موضوع عن البدع بلا شك. انا كاين فهم فهموها البدع وقاعد يرد عليها بلاك لانه يعني ماني جدي فيها تكلف يعني يعني كلام شيخ العثيمين في القواعد المتلى في شرح السفرينية في شرح الحموية في شرح فتر رب البريه هم ما كانش هذا الكلام يعني. ودي اول ما ذكرها ابن القيم في كتابها بدء الفوائد في قاعدة جلية في الاسماء والصفات اكيد ذكرتها لكم هذيك، هذه مهمة جدا يعني متكرر هذه القاعدة مش غير عن كثيرة في كلام شيخ ابن تيمية ابن كثير في تفسيره في البداية والنهاية كثيرة ليس على واحد فقط، فلذلك في البلاغة نطبقوها في يعني في الأسماء والصفات. وشيخ السعدي يقول هي من أنفع القواعد في توضيح الأنبياء والمرسلين، شرح له فصل في النونية يقول هي من أنفع القواعد تفتح عليك فهم كبير جدا. نقول أنه بالمطابقة موافقة يدل على الذات والصفة، خالق خالقية هذه تسمى مطابقة. كي يقول مثلا يدل على صفة العلم بالتضمن، لا بالتضمن تحكي عن الخلق لأنه لا يخلق إلا إذا علم، والقدرة لأنه صفة القدرة يتضمنها اسم الخالق لا يلتزمها لأنه داخل في صفة الخلق لا يمكن أن يخلق إلا ليقدر. فهمت؟ لكن علم قدير. أحتك الصحة علم قدير لا يمكن، لكن صفة الحي باللزوم، صفة الرزق باللزوم لأنه لا يخلق خارج عن ذلك، لأنه من إثبات الخلق لازم يرزقهم بدون لا يخلق. نعم. كلام طويل فيها. مش طويل. نعم. أمثلة. هذه مثلا ذكرت لك أمثلة هذه مثلا. لا مش سهلة صح. قول لك كيفية تفهمها. يتفهم كيف فهم البدع فعرض بعدها. لا نروح فهمه من بعيد بعيد. هي سهلة والله سهلة. سهلة كما ذكرت لك سهلة جدا. نعم وش يقول علماء البلاغة في جوهر المكنون؟ هاو كيف ما تبقاها العلماء في كتب العقيدة؟ هاو وش مقصود مثل ذلك؟ كيما نقولوا اسم العليم يدل على صفة العلم بالمطابقة، يدل على صفة العلم بالمطابقة. إحنا العلاقة بين العلم وش يدل عليه؟ يدل على صفة العلم بالمطابقة. لا يا أخي شيخ العثيمين ما قالش هكذا. على الصفة، على صفة العلم. نعم. بالمطابقة. كيف نطبقها القاعدة ماله؟ العلم يدل على العلم بالمطابقة. العلم يدل على ذات الرب وعلى الصفة بالمطابقة. أيوة يدل على صفة الذات والعلم بالمطابقة. يدل على الصفة وحدها بالتضمن، على العلم وحده بالتضمن، العلم يدل على العلم وحده بالتضمن. أنا سمعت بزاف بزاف يعني هذه القواعد اللي خصتها منه ما قاعد مثلها ما أدري قدام مرة قرناها كثير جدا جدا يعني آخرها حتى مع الإخوة بقينا فيها عام كامل يعني ما يعني هذا اللي ذكرته لك يعني ما يعني شيخ مشهور بشكل رسمي يعني منسوب كلمة عليم، عليم تدل على ماذا؟ تدل على الصفة وعلى الذات والزوجة. كل اسم يدل على الذات صحيح. يقول تدل على الصفة والذات بالمطابقة يعني ندلوا على كل معنى كلمة الذات والعلم صحيح بالمطابقة. يقولوا بالتضمن يعني أخذ الصفتين إما ذات والزوجة كنحب نستدل على الذات فقط نقول بالتضمن صحيح. يولي عندك اشكال كبير هنا شيخ. هذا كلام لا يولي اشكال كبير هنا. يعني كي نقول مثلا العلم يدل على الصفه على على الذات بالتضمن، عمل وش من يدل على العلم بالمطابقه؟ انا كيف تعريفك؟ كل اسم يتضمن صفه على يا وش معناه يتضمن يعني يشتق منها هذه لا الكلمة هذه قاعدة معروفة من يشتق يعني يشتق معناه ببعض يراجع الشيخ كل المعنى نعم بعض المعنى أحسن وما يحتاج وما نحتاج مما يحتاج إليه صحيح هذا كما قلت أنت العليم هي تدل على صفة الحي بالالتزام مش بالصحة العليم يدل على الخلق يدل على العلم والقدرة بالتضمن والخالقي الخالق يدل على الخالقية بالمطابقة خلق يطابق صفة الخلق أما العلم يتضمنه لأنه يقدر أن يخلق يتضمن ذلك أنا سمعت اسم العثيمين في قبل مثل هكذا والحي والقيوم أو الرزاق بالرزقية بالالتزام لانه ما يخلق الا ويرزق صح ولا لا وبالقاعده قالها الشيخ صالح الشيخ كل الاسماء الحسنى والصفات العليا تتلازم تجد لها حل فهم كلها تتلازم لانها تدل على ذات واحده على ذات واحده يا نعم كيف ايش قول لي يا اخي تفضل سمعنا حتى في التباين هذا الكلام بالنسبه للتباين مترادف ترادف نعم اي كل يقول لي ما فهمتش واش حاجه لا بالك ما عندوش علاقه دي قاعده وحدها انه الاسماء مترادفه باعتبار انها كلها تدل على واحده ومتباينه بالنسبه يعني كل اسم ما يدل عليه من المعنى الخاص به واضح العلم ليس هو الخلق باش كيما نفهموا ان القران كنا نفهموا كل شيء كيما بعضها مستحيل هذا الله خاطبنا بالقران باللغه العربيه نفهموا ان الحكمه غير العزه ولكن كي لما نروحوا للذات تتلازم لان هذا وصف ذات واحد واضح زيد كملوها من الاخوه كل التزام من حاجه الدين على احسن والحاجه ديك تحتاج ديك الحاجه توصلنا فيها كل ما يكونش يعني أدوك الشرط شفت الشرط والركن عن المطابقة والتضمنهم كالركن لازم يكونوا في الشيء والشرط وش يقولوا الشرط ما لا يمكن إلا بوجود المشروط صح ولا لا الصلاة بلا طهارة هي لازمة إذا الصلاة لازم لها الطهارة ولكن ليس الدخلة في الطهارة توصلنا للصلاة الطهارة هذه دلالة اللزوم أما مثلا التكبيرة والتسليم لازم في الصلاة لكن داخل الصلاة هذا بالتضمن والمطابقة هذا هو كيف ماشي صح ولا لا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك عليه وسلم كان قلنا من كل القواعد وكل مواشر هذا الشيء توقيفية ومحصورة هذا قرنا الحمد لله بارك الله ننسى المادي عن بارك الله الحمد لله للمشيك